لا قضاء عليه ولا كفارة. ناسي لا قضاء عليه ولا كفارة. قال: وهو قول الإمامين الشافعي وأبي حنيفة والأكثرين من العلماء والفقهاء، لا قضاء ولا كفارة. الثانية، يعني الرواية الثانية المنقولة عن الإمام أحمد رحمه الله، أن عليه القضاء يقضي يوما بلا كفارة، وهو قول مالك. قال: والثالثة، يعني الرواية الثالثة، عليه الأمران. ما الأمران؟ القضاء والكفارة. يعني هذا الرأي الثالث أو الرواية الثالثة المنقولة عن الإمام أحمد في مقابل الرواية الأولى. الرواية الأولى قال المجامع الناسي لا قضاء ولا كفارة، الثالثة عليه القضاء والكفارة. قال: وهو المشهور عن أحمد. لاحظ، هذا يدل على رسوخه، فدائما وغالبا ما يشير إلى المشهور والأشهر والراجح عن الإمام أحمد، وما يضعف أو تضعف نسبته إليه. طيب، ما الذي يرجحه وهو إمام مجتهد؟ قال: والأول أظهر، أن المجامع الناسي لا قضاء عليه ولا كفارة، أن المجامع لزوجته الناسي لا قضاء عليه ولا كفارة. قال: كما قد بسط في موضعه. عدل عن القول الثالث وهو أن عليه القضاء والكفارة، مع أنه المشهور عن الإمام أحمد وهو حنبلي، ورجح القول الأول والرواية الأولى المنقولة عن الإمام أحمد، مع أنها ليست هي المشهورة. وهذا يؤكد على أن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى متجرد، يرجح ما يراه الأقوى فيما يتعلق بأدلة المسألة. قال: فإنه قد ثبت بدلالة الكتاب والسنة، أي ما يدل عليه القرآن وتدل عليه السنة، أن من فعل محظورا مخطئا أو ناسيا لم يؤاخذه الله بذلك. ودليل ذلك في كتاب رب العالمين: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قال الله عز وجل في الحديث القدسي: قد فعلت. لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله عز وجل: قد فعلت. قال: وحينئذ يكون بمنزلة من لم يفعله. فعله، كيف يكون بمنزلة من لم يفعله؟ لأنه ما فعله متعمدا، ولكنه فعله ناسيا أو مخطئا، فلا يكون عليه إثم. ومن لا إثم عليه لم يكن عاصيا ولا مرتكبا لما نهي عنه، لا عاصيا ولا مرتكبا لما نهي عنه، وحينئذ فيكون قد فعل ما أمر به ولم يفعل ما نهي عنه، لأنه أتى أهله على الإباحة. الأصل في إتيان الرجل أهله أنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وفي بضع أحدكم صدقة. الأصل أنه ما تذكر شيئا ولا تذكر أنه صائم، قد فعل ما أمر به ولم يفعل ما نهي عنه، لأن مجيء الرجل لأهله مما شرعه الله عز وجل ولم يفعل ما نهي عنه. هذا لا يبطل عبادته، يقول مثل هذا لا يبطل العبادة، فالعبادة لا تبطل بالخطأ والنسيان. وهذا يطرد، وستتكرر الكلمة في عدد من المواضع، هذا يطرد في جميع العبادات، أن ما ارتكب إلا ما ذكر استثناءه رحمه الله، ما ارتكب من محظور في عبادة من العبادات نتيجة الخطأ والنسيان فإن الإنسان غير مؤاخذ به، ولا يتعارض هذا مع ترتيب فدية عليه. نعم. قال رحمه الله: ومثل هذا لا يبطل عبادته، إنما يبطل العبادات إذا لم يفعل ما أمر به، أو فعل ما إذا لم يفعل ما أمر به أو فعل ما حضر عليه. نعم، تأمل معي هذه العبارة. قال ابن تيمية رحمه الله: مثل هذا يعني الجماع نتيجة الخطأ والنسيان لا يبطل عبادته، لا يبطل عبادة الرجل الذي وقع منه هذا نسيانا وخطأ. طيب ما الذي يبطل العبادة؟ قال: يبطل العبادة، إنما يبطل العبادات إذا لم يفعل ما أمر به. إذا كان جنس ما أمر به مما تبطل العبادة به كترك ركن كسجود صلاة، فإنه بتركه للسجدة والسجود في الصلاة ركن تبطل الصلاة، تبطل الصلاة بعدم إتيانه بهذا الركن. يقول: وإنما يبطل العبادات إذا لم يفعل ما أمر به. لا بد من هذا التقدير، إذا كان ما أمر به من جنس ما تبطل به العبادة، مثل ماذا؟ كترك ركن في العبادة، كترك ركن في العبادة، أو فعل ما حضر عليه. كذلك إذا كان هذا المحظور منصوص على أنه يفسد العبادة، منصوص على أن تعمده يفسد العبادة، مثل ماذا؟ مثل جماع الرجل قبل الوقوف بعرفة وهو متلبس بالإحرام. نعم. قال رحمه الله: وطرد هذا أن الحج لا يبطل بفعل شيء من المحظورات، لا ناسيا ولا مخطئا، لا الجماع ولا غيره، وهو أظهر قولي الشافعي رحمه الله. نعم، قال رحمه الله: وطرد. التطريد هو التعدي، تعدي الحكم مما ورد فيه إلى غيره. تطريد، يقال دائما طرد هذا الحكم، أي تعدى مما ورد الحكم فيه إلى غيره. يقول: طرد هذا أن الحج لا يبطل بفعل شيء من المحظورات إن كان فعل المحظور نسيانا أو خطأ، إن كان فعل المحظور في الحج نسيانا أو خطأ. ولذلك صاغ هذه المعلومة بأسلوب لا ناسيا ولا مخطئا، لا ناسيا ولا مخطئا، لا الجماع ولا غيره، وهو أظهر قولي الشافعي رحمه الله تعالى، أظهر قولي الشافعي رحمه الله تعالى. نعم. قال رحمه الله: وأما الكفارة والفدية فتلك وجبت لأنها بدل المتلف من جنس ما يجب ضمان المتلف بمثله، كما لو أتلفه صبي أو مجنون أو نائم ضمنه بذلك. وجزاء الصيد إذا وجب على الناس والمخطئ فهو من هذا الباب بمنزلة دية المقتول خطأ، والكفارة الواجبة بقتله خطأ بنص القرآن وإجماع المسلمين. لاحظ مع العبارة واضبط مع الفهم، لأن الضبط معين على الفهم. قال: وأما الكفارة والفدية، أي لجماع المحرم، الكفارة والفدية لجماع المحرم. ما قال يطرد هذا الحكم في أنه من فعل شيئا محظورا عن نسيان أو خطأ لم يبطل الحج. قال: فإن قال قائل: طيب كيف في كفارة مغلظة بالنسبة لمن جامع، أو بالنسبة للصيد لمن صاد، ولو كان مخطئا أو ناسيا في كفارة يلزمه العلماء والفقهاء بكفارة؟ قال: وأما الكفارة والفدية، أي لجماع المحرم، فتلك وجبت لأنها ليس لأن الناس والمخطئ ليس لأن الناس والمخطئ يلزمان بما جناياه أو فعلاه. قال: فتلك وجبت لأنها بدل المتلف. بدل المتلف إيش معناه؟ قال: من جنس ما يجب ضمان المتلف بمثله، ضمان المتلف بمثله. لو أن سيمثل لو أن صبيا أتلف فإنه يضمن هذا الإتلاف، فهذا ليس معناه أنه مكلف، الصبي صبي صغير، ولكنه يضمن. يقول: فكذلك الأمر فيما يتعلق بالكفارة والفدية للمجامع حالة كونه محرما، فتلك وجبت لأنه بدل المتلف من جنس ما يجب ضمان المتلف بمثله، من جنس ما يضمن ضمان المتلف بمثله. فمن أتلف شيئا وهو محرم ضمن، يستوي في هذا العامد والناس والصغير والكبير، يستوي في هذا العالم والجاهل والعامد والناس والصغير والكبير، كما لو أتلفه صبي أو مجنون أو نائم ضمنه بذلك. أوضح من هذا قال: وجزاء الصيد إذا وجب على الناس والمخطئ، ناسي وهو محرم صاد أو مخطئ، قال: فهو من هذا الباب بمنزلة دية المقتول خطأ والكفارة الواجبة بقتله خطأ بنص القرآن، كما قال الله تبارك وتعالى: ومن قتل مؤمنا خطأ فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة. يقول: هذا بمنزلة دية المقتول خطأ والكفارة الواجبة بقتله خطأ بنص القرآن وإجماع المسلمين، بنص القرآن وإجماع المسلمين. نعم. وأما سائر المحظورات فليست من هذا الباب، وتقليم الأظفار وقص الشارب والترفه المنافي للتفث كالطيب واللباس، ولو فدى كانت فديتها من جنس فدية المحظورات، ليست بمنزلة الصيد المضمون بالبدل. نعم. قال: وأما سائر المحظورات، سائر المحظورات في الإحرام، قال: فليست من هذا الباب. تقليم الأظفار وهو محرم، قص الشارب أخذه من شاربه وهو محرم، الترفه المنافي للتفث، التفث هو الأدران والقذر، والعرب تقول: أزل تفثك، أي أزل قذرك، أزل تفثك عني، أي أزل قذرك عني. ومن ذلك المعنى قول الله تبارك وتعالى: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم، أي ليضعوا ما علق بهم من أدران أثناء ما أدوه من مناسك حجهم وعمرتهم. قال رحمه الله تعالى: الترفه المنافي للتفث كالطيب واللباس، لو فدى كانت فديتها من جنس فدية المحظورات، من جنس فدية المحظورات، من ارتكب محظورا لزمته فدية. قال: ليس بمنزلة الصيد المضمون بالبدل، ليس بمنزلة الصيد المضمون بالبدل. فأظهر الأقوال في الناس والمخطئ إذا فعل محظورا، يعني من محظورات الإحرام، ألا يضمن من ذلك بشيء سوى الصيد، إلا الصيد فهو الذي يضمن، سواء كان عامدا أم ناسيا أم مخطئا. في الصيد للمحرم يضمن جزاء مثل ما قتل من النعم، كما قال الله تبارك وتعالى. نعم. وللناس فيه أقوال، هذا أحدها، أي في من صاد وهو محرم، في من صاد فيه، أي في من صاد وهو محرم خطأ أو نسيانا. قال: للناس فيه أقوال، هذا أحدها، وهو قول أهل الظاهر. والثاني إيش هو؟ وهو أن الصائد خطأ أو نسيانا يكلف بالجزاء لأنه بدل متلف، يكلف بالجزاء لأنه بدل متلف. الثاني والثاني يضمن الجميع مع النسيان، كقول أبي حنيفة وإحدى الروايات عن أحمد واختاره القاضي وأصحابه رحمهم الله. إذا أطلق عند الحنابل القاضي فإنهم يريدون القاضي أبو يعلى محمد بن الحسين بن محمد المعروف بابن الفراء، المتوفى سنة 58 و400، وقد قال ابنه في كتابه الطبقات، قال في شأن أبي يعلى: دائما يقال القاضي، يعني صار مثل العلم، هذا اللقب صار مثل العلم عليه، يريدون القاضي أبا يعلى بن الفراء. امتدحه ابنه فقال: أصحاب الإمام أحمد له يتبعون، ولتصانيفه يدرسون، وبقوله يفتون، وعليه يعولون، وعليه يعولون. وإذا أطلق أبو يعلى فإنهم يريدون ابن الفراء هذا. قال القول الثاني يضمن الجميع مع النسيان كقول أبي حنيفة وإحدى الروايات عن أحمد واختاره القاضي وأصحابه. القول الثالث نعم. والثالث يفرق بين ما فيه إتلاف كقتل الصيد والحلق والتقليم وما ليس فيه إتلاف كالطيب واللباس، وهذا قول الشافعي وأحمد في الرواية الثانية واختارها طائفة من أصحابه، وهذا القول أجود من غيره، لكن إزالة الشعر والظفر ملحق باللباس والطيب لا بقتل الصيد، هذا أجود. قال رحمه الله القول الثالث يفرق بين ما فيه إتلاف، إتلاف وتعد كقتل الصيد والحلق، الحلق فيه إزالة، التقليم فيه أيضا إزالة، وما ليس فيه إتلاف كالطيب واللباس، مجرد أن يلبس ليس فيه تعد على أحد أو على شيء، وكذلك ما يتعلق بالطيب مجرد أن يضع طيبا. قال وهذا قول الشافعي وأحمد في الرواية الثانية واختارها طائفة من أصحابه، وهذا القول أجود من غيره، لكن إزالة الشعر والظفر الراجح هل هي ملحقة بما ذكر؟ قال الراجح في إزالة الشعر والظفر أنهما ملحقان أو ملحق، أن هذا الأمر ملحق باللباس والطيب لا بقتل الصيد، لأن قتل الصيد فيه بدل، وهذا أجود نعم. والرابع أن قتل الصيد خطأ لا يضمنه، وهو رواية عن أحمد فخرجوا عليه الشعر والظفر بطريق الأولى. القول الرابع عن الإمام أحمد أن قتل الصيد خطأ لا يضمنه صاحبه، وهو رواية عن أحمد، فخرجوا عليه إزالة الشعر وتقليم الظفر، خرجوه أو خرجوا هذين من أي باب؟ قال بطريق الأولى. نعم. قال رحمه الله إذا كان قتل الصيد نسيانا أو خطأ لا يلزم صاحبه ببدل، فخرجوا عليه إزالة الشعر حلق الشعر وقلم الظفر وهما دون الصيد، فهما من باب أولى، أنه لا يلزم من حلق شعره أو أزال ظفره ناسيا أو مخطئا لا يلزمه شيء، من باب أولى. نعم. وكذلك طرد هذا أن الصائم إذا أكل أو شرب أو جامع ناسيا أو مخطئا فلا قضاء عليه، وهو قول طائفة من السلف والخلف، ومنهم من يفطر الناس والمخطئ كمالك. وقال أبو حنيفة هذا هو القياس، لكن خالفه لحديث أبي هريرة رضي نعم الله في الناس. قال رحمه الله وكذلك طرد هذا الحكم فيما يتعلق بالناس والمخطئ أنه لا يلزمهما ما يلزم العامد. قال أن الصائم إذا أكل أو شرب أو جامع ناسيا، وهذا الذي إذا أطلق الصيام يقال هو الإمساك عن الطعام والشراب والجماع، قال وكذلك طرد هذا فيما يتعلق بالنسيان والمخطئ أن الصائم إذا أكل أو شرب أو جامع ناسيا أو مخطئا فلا قضاء عليه، وهو قول طائفة من السلف والخلف. هل هناك من خالف هذه الطائفة من الخلف والسلف؟ قال نعم، منهم من يفطر الناس والمخطئ، يقول من جامع ناسيا أو مخطئا أفطر كمالك. قال أبو حنيفة هذا هو القياس، يعني أن أبا حنيفة يقول القياس في من أكل أو شرب أو جامع ناسيا أو مخطئا أنه يلزمه القضاء. لماذا؟ قال لأن العامد والناس والمخطئ بينهم قاسم مشترك، وهو فعل هذا المحظور من الأكل أو الشرب أو الجماع، وإن كان هذا عامدا وإن كان هذا ناسيا. يقول عنده قاعدة، يرددها الحنفية المتأخرون، وهي انتقاض الشيء عند فوات ركنه أمر ضروري. انتقاض الشيء عند فوات ركنه أمر ضروري. هذه القاعدة عند أبي حنيفة وعند الحنفية كما ذكر الكاساني ومن قبله السمرقندي في تحفة الفقهاء وفي بدائع الصنائع من فقهاء الحنفية، هذه القاعدة ما معناها؟ أن الشيء ينتقض بالكلية عند فقد ركن من أركانه، أن الأمر ينتقض بالكلية عند فقد ركن من أركانه، مع غض النظر من كون هذا الفاعل متعمد أو ناسي أو مخطئ. قال: ولذلك قال أبو حنيفة عندما جاء لمذهب مالك، رأي مالك في أن نعم فلا قضاء وهو قول طائفة، ومنهم من يفطر الناس والمخطئ، يقول أبو حنيفة رحمه الله: هذا هو القياس، لأن العامد والمخطئ والناس في قاسم مشترك، وهو أن كل واحد منهم جامع أو أكل أو شرب. إيش الفرق بين هؤلاء الثلاثة، بين هذين الاثنين، يعني بين هذين الصنفين؟ العامد متعمد، ولذلك يلزم بإيش؟ يلزم بقضاء وكفارة. أما الناس والمخطئ فإنهما لا يلزمان بشيء باعتبار النسيان والخطأ، باعتبار النسيان والخطأ. طيب، هل عمل أبو حنيفة بهذه القاعدة؟ هل عمل أبو حنيفة بهذه القاعدة في هذه المسألة؟ قال ابن تيمية: لكن خالفه فلم يلزم الناس بشيء. ليش؟ قال: لحديث أبي هريرة في الناس. ما هو حديث أبي هريرة؟ أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صوما، فليتم صوما، فإنما أطعمه الله وسقاه. الإنسان قام وهو صائم فشرب أو أكل، لا شيء عليه البتة. ليش؟ لأنه ناسي. وقد قال الله تبارك وتعالى: وهذا من رحمة الله بنا وكرمه علينا وإحسانه، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله: قد فعلت. لكن إذا ذكر فقيل له: أنت صائم وأتم، فإنه يفسد صومه وعليه القضاء. أما إذا ظل وهو ناس يأكل ويشرب حتى ملأ بطنه وهو ناس وانتهى، ما عليه أي شيء، لنص حديث رسول الله: فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. فأبو حنيفة رحمه الله تعالى يقول: رأي مالك هذا هو وفق القياس، لأن الناس والمخطئ لو أكل أو شرب أو جامع فإن لهما حكم العامد. هذا مقتضى القياس. لما؟ لوجود قاسم مشترك بينهم، وهو فعل هذا المحظور بين الثلاثة الأصناف، فعل هذا المحظور. لكنه خالفه لحديث في الناس لحديث أبي هريرة، حتى جاء فقهاء الحنفية، وهذا من اللطائف، قالوا: هذا الحديث صححه أبو حنيفة، وحسبك بأبي حنيفة إماما في تصحيح هذا الحديث، حسبك بأبي حنيفة إماما في تصحيح هذا الحديث على الرأس والعين في هذا الحديث، فالحديث متفق عليه، فالحديث متفق عليه. نعم. قال رحمه الله: ومنهم من قال: لا يفطر الناس ويفطر المخطئ، وهو قول أبي حنيفة والشافعي وأحمد، فأبو حنيفة جعل الناس موضع استحسان، وأما أصحاب الشافعي وأحمد فقالوا: النسيان لا يفطر، لأنه لا يمكن الاحتراز منه، بخلاف الخطأ فإنه يمكنه ألا يفطر حتى يتيقن غروب الشمس، وأن يمسك إذا شك في طلوع الفجر. وهذا التفريق ضعيف، والأمر بالعكس. نعم. قال رحمه الله: فأبو حنيفة جعل الناس، ومنهم من قال: لا يفطر الناس، فرقوا بين الناس والمخطئ. لاحظ، ناسي يعني نسي أنه صائم، مخطئ لأي عارض من العوارض، غلط أخطأ فشرب أو طعم أو أتى أهله. منهم من قال: لا يفطر الناس، الناس لا يفطر، ماشي، لأن النسيان شيء جبلي. قال ويفطر المخطئ وهو قول أبي حنيفة والشافعي وأحمد. فأبو حنيفة جعل الناس موضع استحسان, أبو حنيفة جعل الناس موضع استحسان. عندما نرجع لأصول فقهاء السادة الحنفية ماذا يريدون بالاستحسان؟ يريدون به عدول المجتهد عن أن يحكم في المسألة بمثل حكم ما في نظائرها لوجه أقوى يقتضي العدول عن الأول. فلربما يأتي فقيه حنفي فيحكم على أشباه ونظائر بحكم واحد, يأتي لمسألة هي نفسها في ظاهر الأمر تحمل ظاهر وصورة تلكم الأحكام التي حكم عليها بحكم واحد, لا يحكم عليها هذا الفقيه الحنفي بهذا الحكم تبعا للأشباه والنظائر. ليش؟ لأمر قدح في ذهنه وقرينة أقوى من حكمه العام على تلكم الأشباه والنظائر. قال رحمه الله تعالى فأبو حنيفة جعل الناس موضع استحسان, الناس ليس كالمخطئ, جعله في موضع استحسان. وأما أصحاب الشافعي وأحمد فقالوا النسيان لا يفطر لأنه لا يمكن الاحتراز منه بخلاف الخطأ, فإنه يمكنه ألا يفطر حتى يتيقن غروب الشمس وأن يمسك إذا شك في طلوع الفجر, وذلك في الفطر وفي السحور, في الفطر وفي السحور. قال رحمه الله تعالى المخطئ كان يمكنه, قوله يمكنه أي كان يمكنه ألا يفطر وأن يمسك في حالتين, ألا يفطر حتى يتيقن غروب الشمس, لكن الناس ما فيه, الناس ناسي نسي نفسه, نسي غروبا وشروقا وطلوع شمس. أما فإنه يمكنه المخطئ يمكنه ألا يفطر في وقتين عند غروب الشمس حتى يتيقن, وعند طلوعها حتى لا يشك في طلوع الفجر, يحتاط لنفسه من طلوع الفجر فيمسك قبل طلوع الفجر, وهذا من الاحتياط الذي لا يعفى عنه المخطئ. يقول فالأمر في المخطئ أشد من الأمر في الناس. رجع ابن تيمية يقول هذا التفريق بين المخطئ والناس ضعيف, بل هما سيان, المخطئ مثل الناس, نسي هذا جامع, نسي فأكل, نسي فشرب, أخطأ فأكل, أخطأ فشرب, أخطأ فجامع, سواء بسواء. طيب يرجع ابن تيمية رحمه الله تعالى فينقض, يقول هذا التفريق ضعيف بين الناس والمخطئ. لما؟ قال بل الأمر لو قلنا بالعكس لكان أولى, يعني أن المخطئ أو أن الناس أمره أشد من المخطئ, وليس المخطئ أمره أشد من الناس. ترى سأسأل الآن أرجو أن تتنبه وأن تكون معي. قال فإن السنة للصائم أن يعجل الفطر ويؤخر السحور, ومع الغيم المطبق لا يمكن اليقين الذي لا يقبل الشك إلا بعد أن يذهب وقت طويل جدا يفوت المغرب بالتشديد الثانية يفوت معه تعجيل الفطور. نعم. والمصلي مأمور بصلاة المغرب وتعجيلها, فإذا غلب عليه ظنه غروب الشمس أمر بتأخير المغرب إلى حد اليقين, فربما يؤخرها حتى يغيب الشفق وهو لا يستيقن غروب الشمس. قال رحمه الله الأمر بالعكس. قال فإن السنة للصائم أن يعجل الفطر ويؤخر السحور, وقد تقدم دليل هذا التقرير. ما دليله من السنة فيما مر بنا؟ قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم نحن معاشر الأنبياء. ها يا شيخ. نعم, أمرنا بتعجيل فطورنا وتأخير سحورنا وأن نضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة اللفظ الأخير هل يدل على إرسال وسدل لليدين في الصلاة أم يدل على قبض لهما؟ ها يا شيخ، يدل على قبض لهما. فمن أين جئنا؟ جسد واحد، ما أقول جئت ولا جاءوا. فمن أين جئنا بالسدل في الصلاة؟ فإن قلت مالك أقول لك سبحان الله العلي العظيم. هل عندما نمر على مالك نقول الإمام مالك صلى الله عليه وسلم، أم نقول النبي المعصوم صلى الله عليه وسلم؟ هل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم مرة واحدة، حديثا واحدا، رواية واحدة فيه أنه سدل يديه في الصلاة؟ ما في ولا حديث ولا رواية. هات أمهلك إلى الغد أن تأتيني بحديث أو رواية أو بربع رواية أو بنصف رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم سدل، بل هو الذي كان يقبض ويشد إحدى يديه على الأخرى فوق صدره كما ورد مرسلا ومسندا، ويقول صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، بل هو القائل كما عند الترمذي كما قال أحد الصحابة نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن السدل في الصلاة. وهذا أصل من يتسنن برد إحدى اليدين على الأخرى بعد الرفع من الركوع. قبل الرفع من الركوع وضع اليدين إحداهما على الأخرى، بعد الرفع من الركوع وضع اليدين إحداهما على الأخرى، لعموم وخصوص، لأحاديث عامة وخاصة. قال فإن السنة للصائم أن يعجل الفطر ويؤخر السحور، ومع الغيم المطبق، يعني مع الغيم الذي يطبق فلا يرى الأفق، لا يمكن اليقين الذي لا يقبل الشك إلا بعد أن يذهب وقت طويل جدا يفوت المغرب ويفوت معه تعجيل الفطور، وبالتالي يخالف الإنسان سنة البشير النذير. ما يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر وأخروا السحور. قال والمصلي مأمور بصلاة المغرب وتعجيلها ما أن تغرب الشمس، فإذا غلب عليه ظنه غروب الشمس أمر بتأخير المغرب إلى حد اليقين، فربما يؤخرها حتى يغيب الشفق وهو لا يستيقن غروب الشمس. فهل يلزمه؟ لا يلزمه، لأنه عندما يؤخر صلاة المغرب سيؤخر الفطر، وهذا على خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هل من آثار عن السلف؟ قال رحمه الله، وقد جاء عن إبراهيم النخعي وغيره من السلف، وهو مذهب أبي حنيفة، أنهم كانوا يستحبون في الغيم تأخير المغرب وتعجيل العشاء وتأخير الظهر وتقديم العصر، وقد نص على ذلك أحمد وغيره، وقد علل ذلك بعض أصحابه الاحتياط لدخول الوقت، وليس كذلك، فإن هذا خلاف الاحتياط في وقت العصر والعشاء، وإنما سن ذلك لأن هاتين الصلاتين يجمع بينهما للعذر، وحال الغيم حال عذره، فأخرت الأولى من صلاتي الجمع وقدمت الثانية لمصلحتين. نعم، قال وقد جاء عن إبراهيم بن يزيد النخعي رحمه الله تعالى وغيره من السلف، وهو مذهب أبي حنيفة، أنهم كانوا يستحبون في الغيم إذا غيمت وضرم الغيم الأفق، يستحبون في الغيم تأخير المغرب وتعجيل العشاء، وتأخير الظهر وتقديم العصر، وقد نص على ذلك أحمد وغيره. إيش العلة؟ إيش السبب؟ قال وقد علل ذلك بعض أصحابه، يعني علل بعض أصحاب الإمام أحمد، عللوا هذا الجمع والتأخير للاحتياط، لدخول الوقت حتى يتثبت من دخول الوقت. رد ابن تيمية رحمه الله، شوف الأقوال هنا أقوال حنابلة، ولكن ما تبع وقلد من غير بحث عن دليل ولا قوة استدلال، بل قال وليس كذلك، ليست العبرة ها هنا في التأخير والجمع، ليست العبرة الاحتياط، فإن هذا خلاف الاحتياط في وقت العصر والعشاء، وإنما سن مثل هذا التأخير مع الجمع، لأن هاتين الصلاتين المغرب والعشاء والظهر والعصر يجمع بينهما للعذر، ما يجمع بين الفجر والظهر ولا بين العصر والمغرب، وإنما يجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء. قال ليس للاحتياط وإنما يجمع بينهما للعذر، وحال الغيم حال عذره. الغيم عذر، الغيم عذر. فأخرت الأولى من صلاتي الجمع، أي من الصلاتين اللتين تجمعان كالمغرب والعشاء، فعند الغيم نؤخر المغرب قليلا، نؤخر المغرب قليلا، وكذلك فيما يتعلق بالظهر والعصر، لكن هذا في غير حالة، في غير حالة الصيام. قال فأخرت الأولى وهي المغرب من صلاتي الجمع، أي اللتان يجمع بينهما، وقدمت الثانية وهي العشاء لمصلحتين، إحداهما التخفيف عن الناس حتى يصلوها مرة واحدة لأجل خوف المطر كالجمع بينهما مع المطر، والثانية أن يتيقن دخول وقت المغرب، وكذلك يجمع بين الظهر والعصر على أظهر القولين، وهو إحدى الروايتين عن أحمد، وهو يجمع بينهما للوحل الشديد والريح الشديدة الباردة ونحو ذلك في أظهر قولي العلماء، وهو قول مالك، وأظهر القولين في مذهب أحمد. الثاني أن الخطأ في تقديم العصر والعشاء أولى من الخطأ في تقديم الظهر والمغرب، فإن فعل هاتين قبل الوقت لا يجوز بحال، بخلاف تينك اسم إشارة، اسم إشارة للمثنى، نعم، بخلاف تينك فإنه يجوز فعلهما في وقت الظهر والمغرب، لأن ذلك وقت لهما حال العذر، وحال الاشتباه حال عذر، فكان الجمع بين الصلاتين مع الاشتباه أولى من الصلاة مع الشك. طيب، يقول رحمه الله أخرت الأولى من صلاتي الجمع، أي من الصلاة التي تجمع مع الأخرى كالمغرب والعشاء، لمصلحتين. الجمع ليش؟ لمصلحتين، إحداهما التخفيف، ولذلك يوم المطر ما يستحسن أن يجمع جمع تأخير، لأن هذا يزيد المشقة مشقة، وإنما يجمعان جمع تقديم، فهو أيسر لا سيما عند اشتداد المطر. قال لمصلحتين، إحداهما التخفيف عن الناس حتى يصلوها مرة واحدة لأجل خوف المطر كالجمع بينهما مع المطر، كالجمع بينهما حالة اشتداد المطر. المصلحة الثانية أن يتيقن، أي ليتيقن دخول وقت المغرب، وكذلك يجمع بين الظهر والعصر على أظهر القولين، أرجح القولين، وهو إحدى الروايتين عن أحمد، وهو يجمع بينهما للوحل الشديد، يجمع بينهما الظهر والعصر للوحل الشديد والريح الشديدة. لاحظ قول ابن تيمية للوحل الشديد، يعني تساقط مطر اختلاطه بالتراب إلى درجة أن يستحيل الأمر إلى وحل وطين، وفي الوحل والطين يشق خروج المسلمين لشهود صلاة الجماعة جدا، وقد يتضررون، وقد يؤدي الأمر إلى الإضرار، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قد قال في الحديث الصحيح لا ضرر ولا ضرار. والريح الشديدة الباردة ونحو ذلك في أظهر قولي العلماء، وهو قول مالك، وأظهر القولين في مذهب أحمد. الثاني أن الخطأ في تقديم العصر والعشاء، الخطأ في تقديم العصر والعشاء أولى من الخطأ في تقديم الظهر والمغرب. لماذا؟ قال فإن فعل هاتين قبل الوقت لا يجوز، فعل هاتين قبل الوقت لا يجوز بحال، بخلاف تينك، يعني العصر والعشاء. وتينك كما قلت تي اسم إشارة للمفردة المؤنثة، وتينك اسم إشارة للمثنى. يقول بخلاف تينك يعني العصر والعشاء، فإنه يجوز العصر والعشاء يجوز فعلهما في وقت الظهر، آخر وقت الظهر يصلى العصر، والمغرب عندما تغرب الشمس فوجب دخل وقت المغرب فوجبت الصلاة. يقول يجوز فعلهما في وقت الظهر والمغرب لأن ذلك وقت لهما حال العذر وحال الاشتباه، وحال الاشتباه حال عذر، يعني إذا وقع الاشتباه فإن الإنسان معذور في هذه الحالة التي دخل فيها وهي الاشتباه. نعم، فكان الجمع بين الصلاتين مع الاشتباه أولى من الصلاة مع الشك. قال وهذا فيه، وهذا فيه ما ذكر أصحاب المأخذ الأول من الاحتياط، لكنه احتياط مع تيقن الصلاة في الوقت المشترك. ألا ترى أن الفجر لم يذكروا فيها هذا الاستحباب ولا في العشاء والعصر، ولو كان لعلم خوف الصلاة قبل الوقت لطرد هذا في الفجر ثم يطرد في العصر ثم يطرد في العصر والعشاء. وقد جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالتبكير بالعصر في يوم الغيم، فقال بكروا بالصلاة في يوم الغيم فإنه من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. يقول المعلق الشيخ الألباني رحمه الله، يقول أخرجه أحمد وابن ماجه عن يحيى بن أبي كثير عن أبي قلابة عن أبي المهاجر عن بريدة قال كنا معه في غزاة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بكروا بالصلاة في يوم الغيم فإنه من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. ورجح بأن الحديث ضعيف، ورجح بأن الحديث ضعيف. نعم، فإن قيل فإذا كان يستحب أن يؤخر المغرب مع الغيم فكذلك يؤخر الفطور. تأخير المغرب يلزم منه تأخير الفطور، والتأخير هاهنا ليس لخلاف السنة حاشا وكلا، ولكن لتيقن دخول وقت المغرب بغروب الشمس، فكذلك يؤخر الفطور. قيل إنما يستحب تأخيرها مع تقديم العشاء بحيث يصليها قبل مغيب الشفق، وهو ما يسمى بالجمع الصوري، أن يؤخر وقت الصلاة الأولى عن وقتها ويقدم وقت الصلاة التي تليها في أول وقتها، وهذا يسمى عند الفقهاء بالجمع الصوري بحيث يصليها قبل مغيب الشفق. نعم، فأما تأخيرها إلى أن يخاف مغيب الشفق فلا يستحب، ولا يستحب تأخير الفطور إلى هذه الغاية. قال رحمه الله فأما تأخيرها إلى أن يخاف يخشى مغيب الشفق فلا يستحب، لأنه بغياب الشفق انتهى وقت صلاة المغرب، بغياب الشفق انتهى وقت صلاة المغرب ودخل صلاة العشاء. فأما تأخيرها إلى أن يخاف مغيب الشفق فلا يستحب، ولا يستحب بالتالي ما يتعلق به للصائم من تأخير الفطور إلى هذه الغاية. ولهذا كان الجمع المشروع مع المطر، ولهذا كان الجمع المشروع مع المطر كان الجمع المشروع مع المطر هو جمع التقديم في وقت المغرب. لا يستحب أن يؤخر بالناس المغرب إلى مغيب الشفق، بل في هذا حرج عظيم على الناس، وإنما شرع الجمع لئلا يحرج المسلمون. نعم، قال ولا يستحب أن يؤخر يعني الإمام بالناس المغرب إلى مغيب الشفق، لا يستحب أن يؤخر بالناس المغرب إلى مغيب الشفق، بل في هذا حرج عظيم على الناس، وإنما شرع الجمع لئلا يحرج المسلمون، أو لئلا يحرج المسلمون، لئلا يقع المسلمون في حرج، لئلا يقع المسلمون في حرج. قال وأيضا فليس التأخير والتقديم، وأيضا فليس التأخير والتقديم المستحب أن يفعلهما مقترنتين، بل أن يؤخر الظهر ويقدم العصر ولو كان بينهما فصل في الزمان، وكذلك في المغرب والعشاء بحيث يصلون الواحدة وينتظرون الأخرى، لا يحتاجون إلى ذهابهم إلى البيوت ثم رجوع. وكذلك جواز الجمع لا يشترط له الموالاة في أصح القولين كما ذكرناه في غير هذا الموضع. يقول رحمه الله وكذلك في المغرب والعشاء بحيث يصلون الواحدة، يصلون الصلاة الواحدة وينتظرون الأخرى، لا يحتاجون إلى ذهابهم إلى البيوت ثم رجوع. يعني الجمع إما أن يكون جمعا حقيقيا أن تجمع صلاة المغرب مع صلاة العشاء، وإما أن يكون جمعا صوريا يتؤخر صلاة المغرب إلى آخر وقتها وتقدم صلاة العشاء إلى أول وقتها، بحيث ينتظرون هنيهة برهة من الزمان لا تطول ولا يرجعون إلى بيوتهم. قال: وكذلك جواز الجمع لا يشترط له الموالاة في أصح القولين. وهل يؤخذ هذا من حديث حجة الوداع أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما صلى المغرب والعشاء بالمزدلفة أذنا ثم أقيم للمغرب، فأنزل النبي صلى الله عليه وآله وسلم رحله ثم أقيم لصلاة العشاء فصلى العشاء؟ وهذا قد يستدل به لقول المصنف رحمه الله تعالى واختياره: جواز الجمع، وكذلك جواز الجمع لا يشترط له الموالاة، الموالاة التتابع، يعني بحيث تصلى الفريضة عقب الفريضة عقبها تصلى الفريضة التي تليها في أصح القولين. فلو فصل بينهما بفاصل لحاجة فلا حرج، قال كما ذكرناه في غير هذا الموضع. نعم. الآن يدخلنا في الصوم والإفطار يوم الغيم، في الصوم والإفطار يوم الغيم. قال رحمه الله: وأيضا فقد ثبت في صحيح البخاري عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: أفطرنا يوما من رمضان في غيم في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم طلعت الشمس. وهذا يدل على شيئين: أنه لا يستحب مع الغيم التأخير إلى أن يتيقن الغروب، فإنهم لم يفعلوا ذلك ولم يأمرهم به النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والصحابة مع نبيهم أعلم وأطوع لله ولرسوله صلى الله عليه وآله وسلم ممن جاء بعدهم. والثاني: لا يجب القضاء، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لو أمرهم بالقضاء لشاع ذلك ولنقل ذلك كما نقل فطرهم، فلما لم ينقل ذلك دل على أنه لم يأمر به. طيب، قال رحمه الله الآن يتكلم عن مسألة الإفطار يوم الغيم. يقول: ثبت في صحيح البخاري عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت: أفطرنا يوما من رمضان في غيم في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ظنوا غروب الشمس. قال: ثم طلعت الشمس. وهذا يدل على شيئين، يعني ظنوا يوم غيم صائمون على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ظنوا غروب الشمس أفطروا وإذا بالشمس لم تغرب، وإذا بالشمس ما غربت. يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى: هذا الحديث يدل على شيئين: أنه لا يستحب مع الغيم التأخير إلى أن يتيقن الغروب، فإنهم رضي الله عنهم لم يفعلوا ذلك ولم يأمرهم به النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والصحابة مع نبيهم أعلم وأطوع لله ولرسوله ممن جاء بعدهم، يعني من جاء بعدهم. فقال: لا، يوم الغيم لا بد من تأخير الصلاة إلى الصلاة التي تليها، وبالتالي تأخير الفطر إلى أن يحين وقت الصلاة التي تلي صلاة المغرب التي بها يستوجب الفطر. نقول له: لا، هذا فهمك أنت. أما الصحابة رضي الله عنهم مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيتحرى، انتبه لهذا، يتحرى الإنسان الآن، ممكن مع التحري ها وسائل عديدة: الساعة، السؤال، الجدول الزمني والتوقيت، لا سيما في مثل هذا المسجد المبارك توجد جداول، ساعة، يعني جوال، ساعة جوال، وسائل عديدة بإمكان الإنسان أن يتيقن من دخول الوقت. فمن قال إذا ضرب الغيم فإنه يؤخر الفطر بتأخير فريضة المغرب أو صلاة المغرب، يقال: دل الحديث هذا وهو في صحيح البخاري على شيئين، على فائدتين: لا يستحب مع الغيم التأخير إلى أن يتيقن الغروب. ما دلالة هذا الكلام بأنه ليس بشرط في الغيم أن نؤخر صلاة المغرب ونؤخر بالتالي ما يترتب على صلاة المغرب وهو الفطر؟ قال الصحابة رضي الله عنهم ما فعلوه، النبي صلى الله عليه وسلم ما أمرهم به، ما أن تحروا غروب الشمس حتى فطروا. أقول في ناحية عقدية، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب. النبي صلى الله عليه وسلم ما يعلم الغيب، لأن بعض الناس يعتقد اعتقاد خاطئ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب ويعلم حاجة الإنسان إذا وقف بين يديه مسلما ومصليا عليه عند قبره، وهذا الاعتقاد فيه ما فيه من الانحراف عن العقيدة السوية النقية التقية. الفائدة الثانية، قال لا يجب القضاء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لو أمرهم بالقضاء لشاع ذلك ولنقل ذلك كما نقل فطرهم، أفطروا وشاع. فقال الصحابي أفطرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نظنه الغروب وإذا بالشمس تطلع، فلما لم ينقل ذلك يعني القضاء دل على أنه لم يأمر به صلى الله عليه وسلم. لاحظ هذا رأي ابن تيمية، يقول إذا ضرب الغيم وأفطر الناس ثم تبين لهم طلوع الشمس لا قضاء. إيش الدليل؟ حديث البخاري لم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالقضاء. الآن سيأتي قول آخر، لكن هذا رأي ابن تيمية، وابن تيمية رحمه الله إذا تمسك بنص لم ينظر إلى أي أحد من الأئمة كما سيأتي، وهذا بلا ريب أنه يدل على اجتهاده، ولكل مجتهد نصيب، ونحن ندور مع الدليل قوة وضعفا مع قوة الاستدلال، أينما حلت ركائب الدليل حللنا ورجحنا لأنفسنا متعبدين لله عز وجل بهذا الرجحان. قال فإن قيل، فقد قيل لهشام بن عروة أمروا بالقضاء، قال أو بد من القضاء؟ قيل هشام قال ذلك برأيه بما يروى ذلك في الحديث، ويدل على أنه لم يكن عنده لذلك علم. أن معمرا روى عنه قال سمعت هشاما قال لا أدري أقضوا أم لا، ذكر هذا وهذا عنه البخاري. ذكر هذا وهذا عنه ذكر أو ذكر ذكر البخاري نعم ذكر هذا وهذا عنه البخاري. والحديث رواه عن امرأتي فاطمة بنت المنذر عن أسماء رضي الله عنها، وقد نقل هشام عن أبيه عروة أنهم لم يأمروا بالقضاء، وعروة أعلم من ابنه، وهذا قول إسحاق ابن راهويه. وقد قال أحمد القياس أنه لا يفطر وإنما تركناه لقول عمر. نعم، طيب لاحظ لي هذا الكلام يا أخوان. قال فإن قيل، يعني إيش الشيء الفائدة الثانية؟ قال لا يجب القضاء، الحادث هذا الذي وقع في أنهم أفطروا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل غروب الشمس، يقول رحمه الله تعالى في هذا الحدث فائدتان: لا يستحب التأخير عند ما يضرب الغيم الأفق، والثاني أنه لا يجب القضاء لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما أمرهم بالقضاء. فإن قيل، لاحظ، قيل لهشام بن عروة رحمه الله أمروا بالقضاء، وهو راوية هذا الحديث أحد رواة هذا الحديث، أمروا بالقضاء هي عندما أفطروا ثم رأوا الشمس في السماء وفي الأفق أمروا بالقضاء، قال أو بد من القضاء؟ أو بد من القضاء يعني لا بد من القضاء. قال أو بد من القضاء يعني لا بد من القضاء، لا محيد عن القضاء. قيل هشام قال ذلك برأيه، قال ذلك برأيه بما يروي ذلك في الحديث، بما يروي ذلك في الحديث وهو من رواة الحديث، وهو من رواة هذا الحديث، يدل على أنه قال بهذه الفتوى برأيه ليس بهذا النص، بمقتضى هذا النص قال يدل على أنه لم يكن عنده لذلك علم. أن معمر روى عنه، معمر بن راشد الصنعاني روى عن هشام بن عروة قال سمعت هشاما قال لا أدري والله ما أدري قضوا أم لم يقضوا قضوا أم لا لا يدري هو يقول لا يدري. ذكر هذا وهذا عنه البخاري رحمه الله تعالى أنه يقول مرة بالقضاء ويقول مرة بعدم القضاء ذكرهما عنه الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه. قال والحديث رواه عن امرأته فاطمة بنت المنذر عن أسماء. وقد نقل هشام عن أبيه عروة أنهم لم يؤمروا بالقضاء. وعروة بن الزبير عروة بن الزبير أعلم من ابنه هشام. نقل هشام عن أبيه أنه قال لم يؤمروا وهو رأي من؟ رأي بن تيمية. إذا ضربنا الغيم وحجبت عنا الشمس وظننا أن الشمس قد غربت وافطرنا ثم تبين أن الشمس لم تغرب ما هو رأي ابن تيمية في هذا؟ ما هو رأي ابن تيمية في هذا رحمه الله تعالى؟ ها ما هو رأي ابن تيمية؟ ها ما عليه قضاء. الدلالة من حديث البخاري لم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالقضاء. يؤيده أن عروة بن الزبير كما نقل هشام وابنه عنه قال لم يؤمروا بالقضاء. ولو سلمنا جدلا أن هشاما يخالف أباه قال فأبوه أعلم منه عروة أعلم من ابنه. وهذا قول إسحاق بن راهوية هكذا ينطق بها المحدثون وهو نسب إلى غير أبيه هو إسحاق بن إبراهيم الحنظلي وهو قرين للإمام أحمد وتنقل عنه الفتوى كثرة ودقة ودليلا واستدلالا كما تنقل عن الإمام أحمد. لكن الإمام أحمد رحمه الله تعالى مما شهر فتاواه أنه صاحب مدرسة وأن تلامذته قد كثروا وفرعوا وأصلوا وخدموا مذهبه ولذلك انتشر مذهبه دون مذهب إسحاق ابن راهوية. لكن من اللطيف أنه قد نقلت المسائل عن أحمد وعن إسحاق مقرونان ببعضهما من قبل أحد تلامذتهما البررة وهو إسحاق بن منصور المروزي. والكتاب موجود في مجلدات بين أيدينا. يتوجه شوف إلى, إلى, إلى, إلى أدب هذا التلميذ وحرصه. يتوجه أولا بالسؤال عن مسألة واحدة، يا أبا عبد الله ما الحكم في كذا يقول كذا، ثم بعد ذلك يوجه السؤال نفسه إلى إسحاق ابن إبراهيم الحنظلي إسحاق ابن راهوية فيقول له يا إسحاق ما الحكم في هذه المسألة، فيجيب فينقل الجوابين معا. وهذا بلا ريب أنه يعطي خلفية عن المسائل العلمية المتفق عليها بين هذين الإمامين. ثم يرجع فيقول هذا الاختيار في أنهم لا يكلفون بالقضاء هو قول عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى وهو مذهب إسحاق بن راهوية. وما أدراك من إسحاق بن راهوية؟ قال قرين أحمد بن حنبل ويوافقه في المذهب أصوله وفروعه. وقولهما كثيرا ما يجمع بينه كما في مسائل إسحاق بن منصور المروزي جمع بين مسائل الإمامين معا وفي كتاب واحد. ويوافقه في المذهب وقولهما كثيرا ما يجمع بينه يعني بين قوليهما. والكوسج سأل إسحاق بن منصور الكوسج وهو من تلامذة الإمام أحمد سأل مسائله لأحمد وإسحاق. وكذلك حرب الكرماني سأل مسائله لأحمد وإسحاق وكذلك غيرهما. ولهذا يجمع الترمذي قول أحمد وإسحاق فإنه روى قولهما من مسائل الكوسج. وهذه المسائل كلها أو جلها موجودة بين أيدينا، لكن أكبرها مسائل إسحاق بن إبراهيم الحنظلي التي ضمت لمسائل إمام أحمد من قبل تلميذهما البار إسحاق بن منصور المروزي رحم الله الجميع. قال وكذلك وكذلك أبو زرعة وأبو حاتم وابن قتيبة وغير هؤلاء من أئمة العلم والسنة والحديث كانوا يتفقهون على مذهب أحمد وإسحاق يقدمون قولهما على أقوال غيرهما. وأئمة الحديث كالبخاري ومسلم والترمذي والنسائي وغيرهم أيضا من أتباعهما وممن يأخذ من أتباعهما نعم لأنهم يتبعون الحديث، لكن أن يدخلوا بالقوة في مذهب فيقال فلان كان حنبليا وفلان كان شافعيا باعتبار أنه يستدل بما يستدل به صاحب المذهب، هذا فيه ما فيه من التعسف والتكلف. ولذلك ترى عجبا، ترى في طبقات الشافعية طبقات الحنابلة طبقات المالكية تجد مثل هؤلاء الأئمة الذين ما اشتهر عن أحدهم مذهب أو انتساب لمذهب معين تجده مرة يدخل في الحنابلة ومرة يدخل في الشافعية ومرة يدخل في المالكية، وهذا بلا ريب أنه يعني فيه شيء من التكلف، لأن أولئك الأئمة كالبخاري ومسلم ما قال أحدهما أنا مذهبي كذا. فلذلك من نسب نفسه للمذهب بسم الله تنسبه للمذهب، تقول شافعي أو حنبلي. من لم ينتسب لمذهب من التكلف، بل قد أشدد العبارة فأقول من التعسف، أن تدخله بالقوة في طبقات الشافعية أو طبقات المالكية أو طبقات الحنابل أو طبقات الحنفية. نعم. وممن يأخذ العلم والفقه عنهما، وداود من أصحاب إسحاق، وقد كان أحمد بن حنبل إذا سئل عن إسحاق يقول أنا أسأل عن إسحاق إسحاق يسأل عني. يلاحظ هذا الأدب مع العلماء، ما في عداوة، ما في أحقاد، ما في ضغائن، ما في أنا حنفي وأنت شافعي وهذا مالكي وهذا حنبلي، ولا في غمز ولا لمز وتعصب، هذا كله ليس من الإسلام في شيء، بل هو من مظاهر أهل الجاهلية، ها؟ التعصب والتحزب إلى درجة الاقتتال، إلى درجة عدم تجويز أن يصلي الحنفي وراء المالكي ولا المالكي وراء الشافعي ولا الشافعي وراء الحنبلي. وإذا أما أحدهم وهو بغير مذهب أهل ذلك البلد ينظرون إليه شذرا ويتشاءمون منه ولا يرجون فيه ولا يؤملون فيه خيرا، من أين جاءنا يا أخوانا هذا؟ هذا من العصبية، والعصبية ضرب من ضروب الجاهلية. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم خير البرية ذروها فإنها منتنة، ذروها فإنها منتنة. لاحظ الآن المحبة التي كانت بين الأئمة الكبار. أحمد يسأل عن إسحاق بن راهوية، وهذا له طلاب وهذا له طلاب وهذا له يعني مسائل يستقل بها وهذا له مسائل يستقل بها. يسأل أحمد عن إسحاق فيقول أنا أسأل عن إسحاق إسحاق يسأل عني. اذهبوا سألوه ما رأيك في الإمام أحمد، مو تسألوني ما رأيك في إسحاق. وهذا يدل على الأدب ويدل على المحبة ويدل على الإنصاف ويدل على أن ذلك الزمان المتقدم ما كانوا يعرفون هذا التشنج وهذه العصبية وهذا الانحياز الذي وقع للأسف بكل أسف بين المسلمين في هذا الزمان المتأخر. وأنا مثلت لكم بمثال على العصبية ما كان يقع قبل دخول الملك عبد العزيز رحمه الله في المسجد الحرام عند الكعبة المشرفة، أربع مقامات، مقام الحنفية، مقام المالكية، مقام الشافعية، مقام الحنابلة. هؤلاء ما يصلون وراء هؤلاء وهؤلاء ما يصلون وراء هؤلاء. يقام للصلاة عند الحنفية صلاة جمعة أو غيرها، فإذا انتهوا أقيم عند المالكية فيصلي المالكية وراء المالكي. هذا ما هو صحيح، هذا يا أخوان ما هو صحيح. حتى قال أحد العلماء المعاصرين أدركت أقواما ممن يتمذهب بمذهب كذا ولا أحدده ولا أذكره، يقول والله حدثني أهل ذلك البلد أنهم في فترة من فترات عمرهم وحياتهم كانوا إذا رأوا إنسانا يرفع يديه في الصلاة قطعوا يديه. إيش هذا؟ إيش هذا؟ هذا إسلام هذا؟ إي ورب الكعبة لو صح مثل هذا والله إن الإسلام بريء منهم، هذا ما في إسلام. إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون، هذه مدارس مدارس مدارس وإذا أسلم أحدهم على يديك ما تقول له أنت تبغى إسلام حنفي ولا إسلام مالكي ولا إسلام شافعي ولا إسلام حنبلي. يا شيخ هو هارب، يهارب من البروتستانت والكاثوليك والتفرق والتعصب في النصرانية، تقوم تروح تدخله، أو كما يفعل بعض الناس اليوم ممن لم يرزق الحكمة، أول ما يسلم بعد الشهادتين يقول له ترى في ختان، أعوذ بالله، أخاف أن يرتد. يا شيخ هون عليك، ما في، لا تقول له دحين في ختان، قد يرتد عن دين الله عز وجل. اذكر له كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ الشهادتين، أعلمه بأن الله عز وجل فرض عليه صلاة، الصلاة ترى تنهى عن الفحشاء والمنكر. إذا أعيتك الحيلة في هداية ولد أو زوجة أو جار أو صديق، إذا أعيتك الحيلة فاحرص على أن يصلي، احرص على أن يصلي، لأن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. والصلاة من أعظم العبادات التي تصل العبد بربه. فأرجو أن نكون حكماء، والحكمة تطبيق السنة أولا، الحكمة وضع الشيء في موضعه ثانيا، وهذا يدل على الخيرية العلمية والتعبدية. قال الله تبارك وتعالى: ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. قال: والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو عبيد وأبو ثور ومحمد بن نصر المروزي وداود بن علي الظاهري ونحو هؤلاء كلهم فقهاء الحديث رضي الله عنهم أجمعين. فالمتقدمون كانوا هم الفقهاء وكانوا هم المحدثون. وأيضا فإن الله تعالى قال في كتابه: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. وهذه الآية استدل بها ابن تيمية وغيره من العلماء على تحريم الأكل والشرب، كما استدلوا بآية: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، على تحريم الجماع للصائم. قال: وهذه الآية مع الأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم تبين أنه مأمور بالأكل إلى أن يظهر الفجر. فتحر بالساعة، وتحر بالجوال، وتحر بالسماع، وتحر بمن حولك من المتحرين والورعين. ثم بعد ذلك إذا تبين شيء آخر فلكل مقام مقال. قال: فهو مع الشك في طلوعه مأمور بالأكل. كل ما شككت حتى لا تشك، كل واشرب، بل ولو سمعت الأذان والكأس في يدك أتم هذا الكأس، وهذا من يسر الشريعة. وقد وردت السنة النبوية على صاحبه: أفضل صلاة وأزكى سلام في مثل هذا المقام، والله أعلم. طيب خلينا نأخذ كده إطلالة نشوف تحسس، أقول تحسس، أين نحن مما قيل وأين ما قيل منا، أقول أين نحن مما قيل وأين ما قيل منا. طيب سؤال كده على الخفيف، ما الفرق بين رجل ذرعه القيء وبين رجل استقاء؟ بين رجل ذرعه القيء وبين رجل استقاء، وأيهما يفطر وأيهما لا يؤثر؟ ها، أيهما يفطر بخروج القيء وأيهما لا يؤثر خروج القيء منه؟ ها، بسم الله. نعم يا أخي، أي نعم. إيش معنى ذرعه القيء؟ ما نبغى تغشيش، ما نبغاش تغشيش. ما معنى ذرعه القيء قولا واحدا؟ بلا إرادته. استقاء تعمد أن يخرج القيء. أيهما يفطر وأيهما لا عتب ولا تثريب عليه في خروج القيء منه؟ ها، سؤال ثاني. نعم، ها يا شيخ، ها ها، أيهما يفطر؟ من استقاء. نعم، من استقاء وهو من تعمد إخراج القيء هو الذي يفطر ويقضي. طيب، ما حكم المجامع، من جامع زوجته وهو صائم عن عمد وقصد، ما الحكم فيه؟ ما الحكم فيه؟ نعم نعم يا شيخ، ها قضاء ذلك اليوم، فساد صومه قضاء ذلك اليوم كفارة، قضاء ذلك اليوم كفارة. إيش كفارة من جامع زوجته وهو صائم؟ وهل الكفارة على الترتيب أم على التخير؟ على الترتيب أم على التخير؟ لأني سيعطي كتابين، نبغى نمشي سريع. سؤالان. نعم يا شيخ الجالس، بس ارفع صوتك، ارفع صوتك، عتق رقبة، صيام شهرين، إطعام 60، على الترتيب أو على التخير؟ على الترتيب، على الترتيب. طيب ما حكم المجامع الناسي؟ ما حكم المجامع الناسي على الراجح؟ ما في وقت. ما حكم المجامع الناسي على الراجح؟ نعم، الذي رجحه ابن تيمية من ثلاثة أقوال منسوبة وروايات عن الإمام أحمد أنه لا، أكمل أكمل، لا قضاء ولا كفارة، لا قضاء ولا كفارة، لا قضاء ولا كفارة. طيب بالنسبة لضمان الصيد للناس والمخطئ والعامد، ما الحكم فيما يتعلق بضمان الصيد للناس والمخطئ والعامد؟ هل يضمن هذه الثلاثة الأصناف أو لا يضمنون، أو لا يضمن إلا العامد؟ ها نعم يا شيخ، لا يضمن، إن عكسنا فانعكس الجواب، ومع هذا جزاك الله خير على المشاركة. ها يضمن هؤلاء الأصناف الثلاثة أو لا يضمنون؟ ها يضمنون ولا لا يضمنون؟ هو كل لا يضمنون، ما بقي إلا الشطر الثاني من الجواب. ها يا شيخ، يضمنون، يضمنون كما رجح هذا ابن تيمية رحمه الله تعالى. هل الصائم إذا أكل أو شرب أو جامع ناسيا أو مخطئ؟ هذا تقدم. نعم. طيب هل يستحب في وقت الغيم تأخير صلاة المغرب وبالتالي ما يترتب عليه من تأخير الفطور؟ هل التأخير هو الأولى أم التحري وأداء الصلاة مع الفطر هو الأولى؟ ها مع الدليل، مع الدليل. نعم يا شيخ، التحري وعدم التأخير، الدليل هذا الحديث الذي مر بنا في صحيح، نعم هذا الحديث الذي مر بنا في صحيح، وهو نعم أفطروا يعني بمجرد أن تحروا غروب الشمس حتى أفطروا، بدليل أن الشمس رؤيت طالعة فيما بعد، فيما بعد. نعم. طيب هذا الكتاب الذي بين يدي يا أخواننا يحتاج إلى سؤال صعب شوي، أقول تحليلا له. حديث أسماء بنت أبي بكر: أفطرنا يوما من رمضان في غيم على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ثم طلعت الشمس. استنبط منه واستخرج شيخ الإسلام ابن تيمية فائدتين، أذكر هاتين الفائدتين، أذكر هاتين الفائدتين، ها أذكر هاتين الفائدتين. وقد تنام إلى سمعك وأنت جالس، عن هشام بن عروة أنه يعني أنكر عدم القضاء. سؤالان: ها سؤالان سؤالان ها يا شيخ هذا ماشي ماشي فهذه فائدة عقدية زائدة، لكن ما استنبطه ابن تيمية رحمه الله أنه لا قضاء ثالثا عند الغيم، عند الغيم تعجيل لا تأخير، تعجيل لا تأخير. من أين يؤخذ التعجيل؟ ما أن تحروا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بادروا، حتى بادروا إلى الفطر، حتى بادروا إلى الفطر. إيش الناحية العقدية؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، لو كان يعلم النبي صلى الله عليه وسلم الغيب لقال اصبروا، ما الشمس ما غربت، وما حدث به رسول الله صلى الله عليه وسلم من أمور غيبية، فإنما هو إنما هو إن هو إلا وحي يوحى. أما أن يعتقد أناس أن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال ذلك صاحب المدخل إذا وقفت تسلم على رسول الله بين يديه أمام قبره، فما يحتاج الأمر إلى أن تذكر حاجتك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعلم منك بحاجتك. أستغفر الله. وصفوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بصفات الباري جل جلاله وتقدست أسماؤه وصفاته، وهذا بلا ريب أنه من الغلو، كما قال عبد الرحمن بن يحيى المعلمي رحمه الله تعالى من أوسع أودية الباطل الغلو في الأفاضل، من أوسع أودية الباطل الغلو في الأفاضل. يقول ذكرت الصلاة على كرسي، لكن أين يقف المصلي؟ ما عرفنا. أنا ذكرت هذا بالأمس، أنا ذكرت لكم هذا بالأمس، قلت المصلون على الكراسي جزاهم الله خيرا وقعوا في حيص بيص، فبعضهم يتقدم ليستوي مع الصف وهو جالس، وبعضهم يتأخر حتى يستوي مع الصف وهو قائم، وهذا يؤدي إلى ضيق للساجد من ورائه في الصف الذي يليه، كما أن الأول يؤدي إلى تباعده عن الصف بعيدا. فأقول أيها الأحبة، يعني منزلة بين المنزلتين، يحاول أن يجلس أو أن يضع كرسيه في مكان أقرب ما يكون لمساواة ومحاذاة الصف الذي هو فيه، لا يتقدم كثيرا ولا يتأخر عنهم كثيرا. وأنا أمثل هذا بمثل تسوية الصفوف، مرات تقف الصف اللي على يمينك متقدم جدا ما يريدون أن يتأخروا، والذين عن يسارك متأخرون ما يريدون أن يتقدموا، كل واحد راكب راسه. يا أخي أخروا جزاكم الله خير، كل واحد ماسك نفسه، يا أخي قدموا. إيش تصنع؟ ماذا تصنع؟ ها؟ ماذا تصنع في مثل هذه الخلافيات؟ شوف يا أخي، ها؟ أنا قلت الحكمة وضع الشيء في موضعه، ما هو الحكمة فقط هو تطبيق السنة، الحكمة وضع الشيء في موضعه. عندما يعمل الإنسان النقل والعقل والواقع والعاطفة ويضع الشيء في موضعه، شيخ أحمد لك أن تنصرف راشدا. إيش رأيك؟ على اليمين متقدمون ما يريدون التأخر، عن الشمال أو عن اليسار متأخرون ما يريدون التقدم، إيش تفعل أنت؟ ها؟ تشتم هؤلاء وتشتم هؤلاء؟ ايش تصنع يا شيخ؟ ها ها، يعني سددوا وقاربوا، سددوا وقاربوا، يعني خلك بين هؤلاء وهؤلاء بحيث يلتئم الصف بك. وهذا لجميع المسائل العلمية والتعبدية والدعوية من الأهمية بمكان، واحد راكب راسه صارت مشرقة، والآخر راكب راسه صارت مغربة، شتان بين مشرق ومغرب. حاول أن تأخذ من الآراء المدللة ما يجمع الله عز وجل به هذا الشتيت من الآراء، حتى لا تقع فتنة، حتى لا تقع فتنة. ولكن هذا ينبغي أن يضبط بالنصوص الشرعية ودلالاتها، وإنما شفاء العي السؤال. طيب إذن فين نضع الكرسي؟ ها فين نضع الكرسي؟ قدام كثير ولا وراء كثير؟ يعني وسط بينهما، بحيث لو قمت ما تكون متقدم كثيرا، ولو جلست ما تكون متأخرا كثيرا، ولا حائلا بين من يصلي وراءك وبين أن يسجد، بين من يصلي وراءك وبين من يسجد. هل يجوز دفع الزكاة لعلاج المرضى المزمنين إن كانوا من الفقراء والمساكين، وانضم إلى هذا أنهم مرضى والمرض مزمنا؟ بلا ريب أن الأجر يتضاعف إن شاء الله. حكم القنوت في صلاة الصبح، الالتزام بالقنوت في صلاة الصبح على وجه الخصوص ليس من السنة، وعندما عندما النوازل يقنت في الصبح والظهر والعصر. فإن قال قائل حديث يستدل به الفقهاء الشافعية وهو لم يزل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقنت في صلاة الفجر حتى فارق الدنيا، يا أخي هذا الحديث ضعيف من طريق أبي جعفر الرازي وهو ضعيف. وإن صح الحديث فالمراد بالقنوت هو طول القيام، المراد بالقنوت هو طول القيام. حكم الدعاء بعد صلاة المفروضة، ما في ليس من مواطن إجابة الدعاء، ليس من مواطن إجابة الدعاء ما بعد الصلاة، ما بعد الصلاة. وما روي في هذا ورواه الطبراني من طريق ابن أبي يحيى عن من حديث عروة بن الزبير أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه، هذا الحديث ضعيف لا يصح، هذا الحديث ضعيف لا يصح. ومن مواطن إجابة الدعاء ما في السجود، أقرب ما يكون عبد من ربي هو ساجد، ما بين الأذان والإقامة، فادعوا الله عز وجل في الثلث الأخير من الليل عند نزول المطر، ها آخر ساعة يوم الجمعة كما عند ابن ماجة، عند صعود الإمام في خطبة الجمعة كما ورد في صحيح مسلم، هذه مواطن إجابة الدعاء. فلا يقحمن الإنسان نفسه لشيء تعود الناس عليه، وهو أنه في أوساط العالم الإسلامي الآن تعود الناس أنه إذا قال الإمام السلام عليكم ورحمة الله، بدل ما يقول سبحان الله الحمد لله والله أكبر، إيش يفعلون؟ اللهم، المسجد كله يقول آمين اللهم آمين الله. هذا على خلاف السنة، ليس من السنة الدعاء مباشرة لا من قبل الإمام ولا من قبل المأمومين. وإذا اجتمعوا على مثل هذا الدعاء فهذا بلا ريب أنه يعني بكل أسى وأسف أقول لعله بدعة. ما حكم من أكل بعد أذان الفجر وهو لا يعلم؟ الأمر واسع، إذا أذن المؤذن والإنسان لم يسمع الأذان وظل يأكل يأكل حتى يشبع نهمته، وإن كان الكأس في يده فيستكمل شرب الكأس ولا حرج إن شاء الله، لكن ما يتعمد، ينتظر إلى أن يؤذن المؤذن يقوم يفرد السحور ويأكل. المشكلة أن بعض الناس يأخذ بأحاديث ليس عليها العمل، ومنها ما رواه البخاري في صحيحه، قال أحد الصحابة في من عجلتي في سحوري أن أدرك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو قائم في صلاة الفجر. يا أخي المحكمات ما تبنى ولا تنزل على المشتبهات، بل المشتبهات هي التي تنزل وتبنى على المحكمات. المحكم إن بلالا يؤذن فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، وكان لا يؤذن حتى يقال أصبحت أصبحت، يترجم به قول الله تبارك وتعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود. نقوم نترك هذا ونروح نفرد السحور كما كان يصنع أقوام يعني عفى الله عنا ورحمهم أجمعين، وهذا على خلاف السنة. بل الأذان قاطع، إذا أذن المؤذن أذان الفجر الثاني خلاص اترك السحور واترك شرب الماء. ما حكم الجماع في السفر إذا كان مفطرين؟ إذا كان مفطرين فلا حرج، أقول لا حرج من الفطر ولا حرج من أن يأتي أهله، لا حرج من أن يأتي أهله. صيام ثلاثة أيام في الحج قبل يوم عرفة أو بعد عرفة؟ قبل يوم عرفة، فإن ضاق به الوقت فلا حرج بعد يوم عرفة، ولو صام أيام التشريق الثلاثة فلم يرخص لصيامهن إلا لمن لم يجد الهدي. ما حكم التصوير في المسجد النبوي والمسجد الحرام، مع العلم أنه انتشرت مقاطع لأحد كبار العلماء يقول حطموا هذه الآلات وأخرجوه من الحرم؟ أولا هل يصح هذا؟ هل يصح هذا عن أحد العلماء أنه قال حطموا؟ والآن حتى العلماء الذين كانوا أشد ما يكونون فيما يتعلق بالتصوير لا ينقل عن واحد منهم، ما أعلم أنه ينقل عن واحد منهم أنه قال حطموا هذه الكاميرات وحطموا هذه الجوالات. الأمر فيه تفصيل، ولذلك أسمح يعني لو جئتني قبل قرابة 40 سنة تصورني لحطمت المصورة من بين يديك قبل 40 سنة، أما الآن فقد تغير الأمر، والأمر عندي فيه تفصيل بعد دراسة الأدلة والاستدلالات منها. أن ما كان 3 أقسام التصوير، ما كان منها تجسيم وتصنيم ونحت فهذا بلا ريب أنه محرم محرم محرم. ما كان يلحق بهذا كالرسم اليدوي، كالرسم اليدوي والرسم على المشغولات من المخيط وما شابه ذلك فهو ملحق بهذا القسم في التحريم. وأما ما يتعلق بالكاميرات والجوالات فإذا استثنينا التصوير المحرم يقينا للسوءات والعورات والنساء وللمجون والفجور يستثنى هذا، الأمر في هذا يسع الخلاف فيه. أما من قال لا أبدا ما عندي إلا كلام واحد لعن الله المصورين، نقول له طيب وهذه اللي فوق راسك شوف، هذه بلاش دخلناها في جيوبنا، وهذه اللي فوق راسك يعني هذا مما عمت به البلوى، عمت به البلوى، واختيار مثل هذا يشق على المسلمين ويعنتهم ويوقعهم في الحرج. ولذلك أرى هذا الرأي أنه لا بد من التفصيل في أمر التصوير، والله أعلم. هل يجوز أن نسمي هذا بهذا الاسم عبد الحنان؟ ينظر هل يصح في أسماء الله الحسنى وصفاته العلى الحنان، ينظر، ما يحضرني الآن فيه شيء. هل يجب على المسلم أن يتمذهب؟ لا حرج، يقال لا حرج أن يتمذهب المسلم، لكن شريطة أن يدع قول كل أحد لقول الله وقول رسوله صلى الله عليه وآله وسلم شريطة، لأنه في شرط أساسي وفي شرط تكميلي للجواب عن هذا السؤال. تمذهب ما في حرج أن تكون حنفيا أو حنبليا، لكن بشرط أساسي وشرط تكميلي. أما الشرط الأساسي فلا كلام مع كلام رب العالمين ومع كلام رسول الله، لا كلام أبي حنيفة، لا كلام الشافعي، ولا مالك، ولا أحمد، لأن هذا قد يوقع نسأل الله السلامة في الشرك إذا قابلت أبا حنيفة ولا قابلت أحمد بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما التتميم والتكميل فهو إيش هو؟ أقول الأول أساسي قاعدة صلبة، ما في معادلة ولا مقابلة بين قول الإمام وبين قول إمام الأئمة والإمام الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. القول الثاني إيش؟ يا شيخ شوف نعم لا يتعصب، لا يتعصب. لو قال إمامك لا ترفع اليدان إلا لمرة واحدة، بقية المذاهب قالوا ترفع اليدان لحديث ابن عمر 4 مرات، ما تقول لا أنا كده خلاص راسي كده. ممكن يجيك اللي متمذهبون بالشافعية والمالكية قال هذا راسه حجر، نقول له عن ابن عمر قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول رأيت رسول الله يرفع يديه إذا كبر وإذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع وإذا قام من الركعتين. قال لا، المذهب يقتضي ألا أرفع يدي إلا في مرة واحدة. عجيب هذا. إذن هنا في شيء أساسي، وهو أن تدع أقوال البشر كلهم إنسهم وجنهم لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني لا تتعصب، لا تتعصب، خليك في عندك مرونة، خليك عندك مرونة، بارك الله لك وعليك. صلينا وراء شافعية كانوا يكاد أحدهم يبطل الصلاة بعدم القنوت في صلاة الصبح، فكان بعض الإخوة يسأل تونا نزلنا إلى بلاد هؤلاء، وهذه كانت في جزيرة المالديف، وكان الواحد كده ينتفض، يعني يصلي بهم صلاة الصبح يقدمون الإنسان باعتبار أنه جاء من الحرمين، لكنهم متعودون على أن يقنطوا في صلاة الصبح، إذا لم تقنط في صلاة الصبح فقد ارتكبت في تقديرهم كبيرة من الكبائر. فكنا نداريهم ومدارات الناس صدقة مرة ومرتين، ثم بعد ذلك بينا لهم أن الاستمرار على صلاة الصبح ليس من السنة، لكن هم الصلاة والصلاتين على ما يعتقدون، الصلاة والصلاتين على ما يعتقدون إلى حين البيان والبلاغ، والله الهادي إلى سواء السبيل. رجل أفطر عامد في رمضان ثم جامع أهله. يا أخي شوف، الإفطار هنا تقديره ليس لك، وإنما تقديره لصفتك وحالتك، لأنه ما من عامل من العمال ولا موظف من الموظفين ولا مستخدم من المستخدمين إلا ويشق عليه أن يعمل وهو صائم، حتى لو كان في مكتب فاره مكيف وبارد يشق عليه. فهذه المشقة مو طوال يروح يأكل تمرات ويفطر ويقول أنا يشق علي وأتعب وأشعر بالعطش، ما في أحد إلا يشعر بالعطش، لكن المشقة كمشقة السفر، المشقة كالمشقة الذين يعملون في المناجم ويعملون في تحت الشمس المحرقة، قد يغشى على أحدهم، قد يؤدي الأمر إلى ضربة شمس ويشق جدا، ولا يمكن أن يعفى أحدهم من العمل. فمثل هؤلاء قد يقدر لهم من عرف النص وعرف واقعهم، يقدر لهم بمشروعية الفطر، أما كل مشقة تعتري الإنسان يفطر فهذا بلا ريب أنه ليس بأمان عن العقوبة. أريد أن أعمل أكثر من عمرة ثم أحلق، لا حرج. إذا عملت عمرة من ذي الحليفة ثم كنت بمكة فأردت عمرة أخرى لأبيك أو لأمك، لا حرج أن تخرج إلى مسجد عائشة أو إلى الجعرانة أو إلى أدنى الحل فتهل بعمرة وتقول لبيك اللهم عن فلان. فإن قال قائل أنا حلقت بالموسى، قال الفقهاء لا حرج إن لم يكن على رأسه شعر، مو يروح يحلق لحيته، إذا لم يكن على رأسه شعر أن يمرر الموسى على رأسه، أن يمرر الموسى على رأسه. يقول ما حكم من ما يسمى الآن بكراء الرحم؟ ما يجوز هذا، كراء الرحم غير جائز، لأنه وضع نطفة في غير موضعها، في غير ما أحل الله تبارك وتعالى. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يفقهنا في الدين، وأن يعلمنا التأويل، وأن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، وأن يرزقنا الفقه في الدين ما حيينا إلى أن نلقاه. اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين، اللهم اجعلنا من المقبولين، اللهم عليك بأعداء الدين والملة من الصهاينة، من الصهاينة ومن الروافض ومن العلوية الذين يحاربون أولياءك من المسلمين السنة، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك، اللهم أعصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا أبدا يا رب العالمين، بقوتك يا قوي يا قدير يا متين، والله أعلى وأعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا.